إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نأخذ في المدارسة الحديثية نقف وقفة مختصرة، وهي عبارة عن إتمام ما سبق في المجلس الماضي. ذكرنا في المجلس الماضي بعض المحذورات التي ينبغي أن تجتنب، وكما قلنا من المحظورات ما هو محرم ومن المحظورات ما هو مكروه. ونذكر اليوم من الأمور التي ينبغي أن تجتنب في الصلاة الالتفات، الالتفات في الصلاة. وقد جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلوي عنقه إلى الخلف، لكنه ربما لاحظ، كما جاء عند النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ يمينا وشمالا، يعني ببصره. وكما عند الإمام أحمد عن أنس أنه كان يستشرف في الصلاة، يعني أنه ربما ينظر بعيونه أو يلحظ بعيونه، أما أن يلتفت فهذا لا يجوز في الصلاة. لكن هل يبطل الصلاة أو لا؟ هذا محل نظر إذا كان لحاجة. المهم أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أيضا إتماما لما قلنا في قضية منع الكلام في الصلاة، مر بنا حديث معاوية بن الحكم عند مسلم، ونضيف إليه حديث زيد بن خالد الجهني أنه كما جاء عند الشيخين قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم بعضنا بعضا أو يكلم أحدنا صاحبه، فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وعند مسلم: ونهينا عن الكلام. وعند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة لشغلا، يعني نسخ الكلام في الصلاة. أيضا من الأمور التي يتجتنب اللي هو التصفيق بالنسبة للرجال. وكلكم يحفظ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عند الشيخين قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن عوف، إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. وعند البخاري أن أهل قباء تقاتلوا حتى تراموا بالحجارة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم، فخرج عليه الصلاة والسلام. فحانت الصلاة، فجاء المؤذن، وفي رواية بلال، فقال لأبي بكر: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما أصلح بين أهل قباء، فتخلص حتى وقف في الصف الذي يلي اللي هو الصف الأول الذي يلي أبا بكر، فأكثر الناس التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، فرفع يديه أبو بكر رضي الله عنه يعني داعيا إلى الله عز وجل يعني بما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام. فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليها. وإنما التصفيق للنساء. وعند أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وفي رواية في الصلاة. فإذا التصفيق ليس من سمات الرجال، لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة، لكن في داخل الصلاة يتأكد ذلك، إنما هو من سمات النساء. هذا في باب المحظورات. أيضا إضافة إلى المحظورات في قضية البزق أو البصق تجاه القبلة، ذكرنا حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة، ونذكر حديث السائب بن خلاد عند أبي داود بسند صحيح أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم هذا. فلما أراد بعد ذلك أن يصلي بهم منعوه، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله. وفي رواية: آذيت الله والملائكة. عند أبي داود من حديث حذيفة: من تفل تجاه القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه. فإذا لا يتفل تجاه القبلة والمصلي يصلي، لأن الله عز وجل تجاهه، إن الله عز وجل حياله. ثم أيضا الآن ننتقل إلى قضية الإمامة، يعني إمامة الصلاة، من الذي يؤم الناس، وماذا يتعين أو يتأكد على الإمام إذا صلى بالناس، من هو الذي يؤم الناس. حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وبينه أوضح بيان، وضحه أيما توضيح، فقال كما جاء عند مسلم من حديث أبي مسعود وذكره البخاري معلقا أو إشارة، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. وعند الحاكم من طريق أبي مسعود: أكثرهم قرآنا. ويشهد لهذا حديث مالك بن الحويرث: يؤمكم أكثركم قرآنا. أو يأمكم أكبركم، لكن حديث عمرو بن أبي سلمة: يأمكم أكثركم قرآنا، عمر بن أبي سلمة كما سيأتي بعد قليل. يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن القارئ الضابط كثير الحفظ هو الذي أولى الناس بإمامة الصلاة. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة، يعني أحفظهم للسنة. والسنة هي الفقه، السنة هي الفقه، والفقه هو السنة. ولذلك وكيع قال رحمه الله قال: الفقه في الحديث. ما لما سئل ما هو الذي يجمع الفقه كله قال: الحديث. فإذا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. جاء عند الحاكم من طريق أبي مسعود: أفقههم فقها. فإذا العالم بالسنة هو الفقيه، هو فقيه هذه الأمة، أعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما. وعند في رواية لمسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم أو فأقدمهم سنا يعني أكبرهم سنا. وهذا يشهد له حديث مالك بن حويرث كما مر بنا يا أمكم أكبركم. لماذا؟ لأنهم كانوا متساويين في القراءة، متساويين في السنة، كانوا متساويين في الهجرة، فيا أمهم أكبرهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولذلك ما جاء عند أبي داود من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذن هذا هو الترتيب النبوي لمن يؤم الناس. جاء عند البخاري من حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه أنه قال كانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، وكانوا يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كان فتح مكة بادر العرب أو بادر كل قوم بإسلامهم. يقول عمر اللي هو ابن أبي سلمة ابن سلمة قال فبادر أبي قومي بإسلامهم. فجاء فلما رجع إلى قومي قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا صلاة كذا وكذا في حين كذا وكذا. وهذا أيضا ينضم لحديث مالك بن حويرث لأنه جاء بلفظ عند البخاري أيضا صلوا كذا وكذا في حين كذا وكذا وصلوا كذا وكذا في حين كذا وكذا وليؤذن لكم أحدكم. طبعا مر بنا يؤذن من هو أندى صوتا. وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. يقول عمر فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا، وذلك لما كنت أتلقى من الركبان، كل من جاء معه شيء من القرآن أخذ منه. يقول فقدموني وكنت ابن 7 سنين أو ابن 6 سنين أو 7 سنين، وعلي قميص إذا سجدت تقلص علي. فقالت امرأة من الحي ألا تسترون أو ألا تغطون عنا است صاحبكم أو است غلامكم؟ فاشتروا لي بردة، أو قال علي بردة فاشتروا لي قميصا، فما فرحت بشيء كفرحي بذلك القميص. وهذا دليل على إمامة الصبي، حتى ولو كان صغيرا ما دام أنه حامل للقرآن. وهذا يؤكد حديث ابن مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذه بالنسبة للإمام. أيضا يعني مهما كان مستواه أو كان نسبه يا أم الناس. ولذلك ذكر البخاري ومسلم البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان المهاجرون الأولون حين قدموا العصبة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يا أمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. إذن من أكثر قرآنا هو الذي أولى بالإمامة. طبعا ليس أكثر قرآن بمعزل من ضبط القرآن، لا، ولذلك اللفظ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلربما تجد من هو كثير القرآن لكنه ليس بضابط أو يلحن لحنا جليا أو لحنا خفيا. نعم، فهذا يقدم من هو الضابط على من هو أكثر قرآنا. فإذا الأولى من أكثر قرآنا وأضبط قراءة، يعني أقرأهم لكتاب الله. وفي باب الإمامة ذكر عبيد الله بن الخيار معلقا كما عند البخاري يقول: دخلت على عثمان وهو محصور. وهذا يدل على عظم الجماعة، وهذا اسم سنبينه بعد ذلك، عظم الجماعة، وأن الإنسان يأتم بأي إمام لا سيما في عندما تدلهم أو تظهر الفتن. وهذا عثمان لما دخل عليه يقول: دخلت عليه وهو محصور، فقلت: أنت نزل بأنت إمام عامة ونزل فيك ما نزل، ويصلي بنا إمام فتنة فنتحرج. فقال: إن أفعل أن أفضل ما تعملون الصلاة، وإن أفضل العمل الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. المقصود أن المسلم يأتم بمن تقدم للإمامة إذا كان في عصر فتن. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كما عند مسدد لما حاصر ابن الزبير حاصر مكة، لما حاصر عبد الله بن الزبير، ماذا كان يفعل عبد الله بن عمر والحجاج محاصر لابن الزبير؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي مرة مع ابن الزبير وهو محاصر، وأحيانا يخرج من الحصار ويصلي مع الحجاج ليجمع بينهما. انظروا إلى الفقه والفهم. وصلاة الجماعة من الأهمية بمكان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود وغيره: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، يعني الجماعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فصلاة الجماعة مهمة، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند مسلم: لقد رأيتنا وما تخلفوا عن الجماعة إلا منافق قد علم نفاقه، وإن كان الرجل ليمشي بين الرجلين حتى المريض إن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي رواية: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل علم نبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. صلاة الجماعة. جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه قال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. لذلك عند أبي داود وغيره قال ابن حجر على شرط مسلم: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. طبعا العذر المرض ونحو ذلك، أو مطر وبرد. وأفضلية صلاة الجماعة جاء فيها أحاديث متكاثرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته وحده 25 درجة، وفي حديث ابن عمر 27 درجة أو حسنة، وعند مسلم في رواية 20 درجة. من طريق أبي هريرة رضي الله عنه تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وعند البخاري بخمس وعشرين درجة. وذاك أن الرجل إذا توضأ فصلى فتوضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة، لا يريد الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة ولا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل خطيئة، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما دامت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وعند مسلم اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقد ذكر فضل الجماعة، قال وتجتمع ملائكة في ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم قال اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وصلاة وتتأكد الجماعة، تتأكد الجماعة في صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الشيخ من حديث رضي الله عنه إن أثقل الصلاة على المنافقين، وفي لفظ ليس أثقل صلاة على المنافقين، إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي رواية لو أن أحدهم وجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهدها أو لشهد صلاة العشاء. وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال لقوم يتخلفون عن الجمعة بنحو ذلك فأحرق عليهم بيوتهم في النار. فالإسلام أكد على قضية الجماعة، وصلاة الجماعة في فضلها بالنسبة للعشاء والفجر. قال فيها عثمان كما في حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان رضي الله عنه المسجد، يعني هذا المسجد، فجلس وحده يقول فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فإذا جاء فيها الترغيب، يعني في صلاة الجماعة وجاء فيها الترهيب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث من؟ أبي هريرة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ أبي هريرة. هذا كهذا الشعر حديث أبي وائل. نعم حديث أبي وائل. حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. عبد الله بن مسعود. لمن قال ذلك الرسول؟ لمن ذكر عنده رجل نام ليله. جاء في سجود التلاوة عدة أحاديث، من حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن مسعود وحديث حديث عبد الله بن مسعود ابن مسعود ابن مسعود و وابن عباس وزيد بن ثابت وابي رافع. ابي رافع عن ابي هريره. عن ابي هريره. طيب جاء في صلاه الضحى حديث من؟ عائشه وحديث ابي هريره. واذا نعس احدكم في صلاته عائشه. نعم عائشه رضي الله عنها. صلاه الليل مثنى مثنى حديث من؟ ابن عمر. حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. أنس بن مالك. فوالله لا يمل الله حتى تملوا. عائشة رضي الله. نعم عائشة رضي الله. طيب ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمر ليصلح بينهم. أكمل. ذهب ارفع صوتك. عن سهل بن سهل السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمر بن عوف ليصلح بينهم، وفي رواية أن أهل قبا اقتتلوا فأخبر حتى ترموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. أكمل. ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإن إذا سبح التفت إليه فإنما التصفيق للنساء. لو يعلم المهر بين يدي المصلي حديث من؟ حديث أبي جهيم. طيب فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح. حديث من؟ أبي جحيفة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. حديث من؟ عائشة. أبي هريرة. أبي هريرة. وفي حديث عائشة كان النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وهو واضع يديه على خاصرته. وفي ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه أكمل. ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربي فيتنخع أمامه. إذا صلى أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه فلا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. اذكر مناسبة الحديث. مناسبة الحديث أن شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز من بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي إلى سارية تستره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيقرأ ما بين 60 إلى 100. حديث من؟ أبي برزة. أبي برزة. من صلى بردين دخل الجنة؟ أبي موسى. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ أبي هريرة. أولي كلكم ثوبان؟ أبي هريرة. اذهبوا بهذه الخميصة إلا أبي جهم؟ عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم؟ أنس. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أبي ذر. صلاة صفت أنا واليتيم وراءه؟ أنس. عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أكمل. عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة في نفر من قومي ونحن شبابة متقاربون فكان أقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالنا قال ارجعوا فيهم وكونوا فيهم وصلوا وعلموهم وصلوا فإذا قيمت الصلاة فلأمكم أكبر فليؤذن فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وفي رواية فأذنا وأقيما وفي رواية صلوا كما رأيتموني أصلي وفي رواية أمرهم أن يصلوا صلاة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث من؟ حديث أنس. اشتكت النار إلى ربي. حديث من؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم أبي هريرة فأخبرتنا أنها مؤتمة. حديث من؟ عمران بن حسين. نعم عمران بن حسين. أكمل. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 ما تقول ما يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو بها الله الخطايا. باب ما جاء في أوقات الصلاة. عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. أكمل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا. كان إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأ أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. أمني جبريل. أكمل. أمني جبريل فصليت. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حديث من؟ أنس. ومن أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. جابر. إسكاتك يا رسول الله إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث من؟ حديث عبادة. طيب وفي حديث المسيء حديث قال دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فلما فرغ جاء فسلم عليه فقال فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لمن؟ أبي هريرة. إنه لوقت ولولا أن أشق على أمتي العشاء. عائشة. فنزلنا إلى بطحان. حديث من؟ جابر. كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. حديث سلمة بن الأكوع. إذا كان ينزل الله تبارك وتعالى حين يمضي ثلث الليل الآخر. حديث من؟ أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من الآخر الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفر فأعطيه فأعطيه من يستغفر مني فأغفر له من يستغفرني فأغفر له لي. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض أكمل اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حاكم اللهم لك أسلمت وبك رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن أنت حق وقولك حق ولقاؤك حق أنت حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم بك أسلمت ولك آمنت وإليك حاكمت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك علمني دعاء أدعو به في صلاتي من القائل أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مستواك الدرس الماضي أقوى من اليوم لكن إن شاء الله إن عفريتا تفلت علي البارحة أبو هريرة أكمل إن عفريتا تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي فأمكنني الله منه في رواية فدعته فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فتذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي بيسور رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي له نعم صاد. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري اللهم إني أعوذ بك من البخل وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من الجبن وفي رواية ومن البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة من عذاب القبر. تكبيرة الإحرام جاءت من حديث ابن عمر حديث في المسير صلاة أبي هريرة. طيب قراءة الفاتحة جاءت من حديث المسيء صلاتين. نعم حديث المسيء صلاتين وحديث مسيء صلاته هو عباد بن الصامت. دعاء الاستفتاح جاء من حديث أبي هريرة. كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين من حديث نعم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. كان يقول أو يكثر في أن يقول في ركوعي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي جاء من حديث عائشة. وكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة حديث من حديث سهل. نعم ومرت أن أسجد على سبعة أعظم أكمل. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي على أنفي واليدين وركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب حديث أنس. بعد حديث مالك بن محينة قال أن النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرق بين يديه حتى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. التشهد الأول جاء من حديث ابن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من قبل العباد السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال فلما صرف أقبل علينا النبي نعم وقال السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فلما صرف أقبل علينا بوجهه فقال إذا جلس أحدكم في صلاته فليقل إن الله هو السلام إن الله هو السلام إن الله هو السلام. صلاة الإبراهيمية جاءت من حديث من حديث أبي حميد وحديث كعب بن عجرة وحديث أبي حميد وسعيد وأبي سعيد أبي سعيد قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف الصلاه عليك؟ فقال قل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم في الولايه وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال ابراهيم. حديث ابي حميد في حديث ابي حميد رضي الله عنه قلنا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال قل اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وازواجه كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم على ال ابراهيم انك حميد مجيد. حميد مجيد. ايكم اما الناس فليوجز. حدي من ابن مسعود رضي الله إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها. حدي من حديث أنس رضي الله حدي من حدي من أدخل في الصلاة أنس بن مالك رضي الله عنه فأخبرتنا أنها مؤتمة. أكمل. فأخبرتنا أن حديث من عمران بن حصين. نعم. فأخبرتنا أنها مؤتمة فقلنا كم بينك وبين كم بينك وبين أهلك كم بين الماء وبين أهلك؟ فقالت يوم وليلة. فقالت يوم وليلة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت تقلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس وقلنا لهم انتظرونك فدعا بماء في المخضب فذهب فاغتسل فذهب لينوء ثم اغمي عليه ثم افاق فقال أصلى الناس فقلنا لهم ينتظرون. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أكمل. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال أبو بكر يا عمر قم فصلي بالناس. قال أبو بكر قال إن عمر إن كنا لأنتن صواحب يوسف إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فقالت حفصة لعائشة مري أبا بكر أهريقوا علي سبع قرب فلعلي أعهد بالناس. لعلي أعهد إلى الناس. لعلي أعهد إلى الناس. ففعلنا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا. حديث من عائشة رضي الله عنها. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد. أكمل. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثلاثة عقد عليك ليل طويل فرقد فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت عقده فإذا صلى انحلت عقده ثم أصبح طيبا نشيط النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ذهب أهل الدثور بالأجور. أكمل. ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من الأموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم بها أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون وتكبرون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فرجعنا فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح نقول سبحان الله 33 ونحمد 33 ونكبر 34. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. حديث من ابن عمر. حديث أبي برزة رضي الله عنه. طيب يصلون وراءه عاقدي أزرهم. حديث من سهل بن سعد. نعم. كهيئة الصبيان سهل بن سعد. حديث من سهل بن سعد. سهل بن سعد رضي الله عنه. يا بلال قم فنادي بالصلاة. ابن عمر. مناسبة الحديث بدأ الأذان عن ابن عمر رضي الله عنه فذكروا أن يجعلوا ناقوسا مثل ناقوس. حديث ضمام بن ثعلبة. حديث من قصة ضمام بن ثعلبة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث جابر. حديث أنا أبي سعيد. حديث أبي سعيد. وفي حديث جابر عند البخاري من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أحسنت. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. حديث من أبو هريرة. لا تغلبنكم الأعراب. حديث من عبد الله بن مغفل. نعم عبد الله بن مغفل. أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر. حديث من؟ أبو ذر. فما تركت واستزيد إلا إرعاء عليه. حديث من؟ ولو استزدت لزادني. عبد الله بن مسعود. أي الأعمال أفضل؟ عبد الله بن مسعود. أكمل. طيب النهي عن رفع الأبصار عند الدعاء في الصلاة. حديث من؟ أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك. والنهي عن مسابقة الإمام. حديث من؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. حديث من؟ أبو هريرة. والله لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. حديث من؟ أنس. حديث أنس. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. حديث من؟ أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك. أبي هريرة رضي الله عنه. الأصل حديث ابن مسعود أيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. وفي حديث أبي هريرة إذا صلى أحد بنحوي وفيه إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. شكى أهل الكوفة سعدا. حديث من؟ جابر بن سمرة. نعم جابر بن سمرة. جابر بن سمرة. هل مر في كتاب الصلاة لجابر بن سمرة غير الحديث؟ لا. طيب أريدك أن تذكر الآن محفوظاتك 10 حديث لأبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا في كتاب الطهارة. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسكاتك ما بين التكبير والقراءة. ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية. رابعا اشتكت النار. خامسا عن أبي هريرة رضي الله عنه أولي كلكم ثوبان. سادسا تلفت علي فريسا البارحة. نعم سابعا ينزل ربنا تبارك وتعالى السماء الدنيا كل ليلة. ثامنا لو يعلم الناس ما في الصف الأول. تاسعا نهار صلى الله عليه وسلم صلي الرجل متصرا. عاشرا لو يعلم أرأيتم لو أن نهر بباب أحدكم وفصل فيه كل مسب. خمس. طيب بعد فقام رجل يقال له أسامة. حديث جابر بن سمرة. أكمل. فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. فقال سعد رضي الله عنه أما والله لا أدعون بثلاث. اللهم إن كان هذا عبدك قام نفاقا ورياء كاذبا. اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام نفاقا ورياء قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن فكان يقول بعد ذلك وقد كبر شيخ كبير. كان يقول بعد ذلك شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعدي. قال الراوي عبد الملك. قال عبد الملك فقد رأيته وقد سقط حاجبه وإنه ليتعرض بالجواري يغبزهن. وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. من أدرك ركعة من الصلاة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. باب ما جاء في التسبيح دبر كل صلاة. 33. حديث من؟ حديث أبي هريرة. لو يعلم المار بين يد المصلي. حديث من؟ حديث أبي الجهيم. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بعد وبعد وعند الركوع وبعد الرفع من الركوع, حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر و وحديث مالك بن مالك بن الحويرث. صلوا كما رأيتموني أصلي, حديث من؟ حديث مالك, حديث مالك بن الحويرث. ما صلى البردين دخل الجنة؟ حديث أبي موسى. ما هما البردان؟ صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة العصر وصلاة الفجر. طيب, إن أثقل الصلاة على المنافقين؟ حديث أبي هريرة. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام بين رجلين, حديث عائشة. وفي رواية الآخر علي بن أبي طالب, حديث من؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقام أناس يصلون بصلاته, حديث من؟ قام أناس يصلون بصلاته, ابن عباس. ابن عباس أو عائشة. وزيد بن ثابت. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه, حديث من؟ بن مسعود, عبد الله بن مسعود. طيب, جاءت حديث في سجود السهو, عدة حديث, حديث عبد الله بن مالك بن بحينة, ابن بحينة و أبي هريرة و ابن عباس. ابن عباس بن مسعود, بن مسعود ابن و ابن عمر, ابن عمر, ابن عمر تلاوة. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي, أكمل. صلى عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلات العشي, قال ابن سيرين سماها أبو هريرة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. صليت خمسا, حديث من؟ ابن مسعود, عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فثنى رجليه واستقبل قبلته وسجد سجدتين ثم سلم فقال إنه لو حدث بالصلاة شيء لنباتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. باب في القنوت قبل الركوع وبعد الركوع, حديث من؟ أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على قوم أو لقوم إذا أراد أن يدعو لقوم أو على قوم قام فإذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وفي رواية المستضعفين من المؤمنين اللهم عليك بربيعة اللهم عليك بربيعة اللهم اشدد وطأتك على ربيعة واجعلها سنين كسني يوسف وفي رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى, قالت حديث عائشة ثم قالت ثم قالت وإني لأسبحها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل خشية أن يفرض عليكم. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر, حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم و اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم. قالوا يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ به من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي حديث أبي هريرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر بدل عذاب النار. طيب, في تحويل القبلة, حديث من؟ في تحويل القبلة حديث أنس رضي الله حديث البراء رضي البراء الله. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، فصلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فذهب رجل منهم إلى أهل المسجد فقال إني أشهد بالله. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. حديث أبي قتادة رضي الله عنه. طيب سووا صفوفكم، حديث من؟ حديث أنس. أنس بن مالك. فإن تسوية الصف من حسن الصلاة. وفي حديث أبي هريرة فإن تسوية سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من حسن الصلاة. وفي حديث النعمان بن بشير لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ما نهر من أكل ثوما أكمل؟ عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا وليقعد في بيته. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه خضرات من بقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان عنده. فلما فقال: فضلت على الأنبياء بخمس، حديث من؟ فضلت على الأنبياء بخمس، حديث جابر رضي الله عنه. ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، عثمان رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده من اللبن والجريد وعمده من خشب النخل، فلم يزد أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد عمر مثل بنيان النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن والجريد، وجعل عمده خشبا. فلما جاء عثمان رضي الله عنه زاد فيه زيادات كثيرة، فجعل جداره من الحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من الحجارة المنقوشة، وجعل سقفه من الساج. القصة، ما المقصود بالقصة؟ دورة شرح الصحيحين. ها؟ قصة. الجص، صح، الجص. فجعلوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة، أكمل. وجعلوا عضادتيه حجارة، فجعلوا ينقلون الصخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يرتجزون. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حديث من؟ حديث عائشة وابن عباس. إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أكمل. إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق يوم القيامة. عطنا خمس أحاديث لأبي سعيد الخدري في كتاب الصلاة. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى إلى شيء يستره من صلى أحد يقول شيء يستره من الناس الشيخ يقول فقط اثنان، بس اثنين. كيف؟ نعم، ما في لحديث الا ابي سعيد. طيب، وكان رجلا جليدا، اكمل. جليدا ولا رقيقا ان شاء الله. وكان رجلا جليدا. وكان رجلا حديث من؟ حديث عمران بن حسين. عمران بن حسين، أكمل. وكان رجلا جليدا فلما فكبر وجعل يرفع صوته، فاستيقظ النبي، وفي رواية فلما استيقظ النبي شكوا الناس إليه ما أصابهم، فقال: لا ضير، رأيت يصلي في بيت أم سلمة. حديث مشتملا حديث عمر بن أبي سلمة قال مشتملا بثوب واضعا طرفيه على عاتقيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها اذهبوا بهذه الخميصة أكمل اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها شغلتني عن الصلاة آنفا. طيب أيكم أما الناس فليوجز حديث من؟ أبي مسعود أبي مسعودين رضي الله عنه. طيب فذكر قبل أن يكبر فقمنا فعدلنا الصفوف حديث أبو هريرة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال مكان كان يعرض راحلته يصلي إليها. حديث ابن عمر أحسنت. كنت أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. حديث من؟ حديث ابن عباس. حديث جابر بن سمر رضي الله عنه. جابر بن سمر نعم. جابر بن سمر. سمر رضي الله عنه. كان يفتتح الصلاة بالقراءة. حديث من؟ حديث أنس. شهد عندي أناس أو رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. حديث ابن عباس. ماذا قال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمناها عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس. عن الصلاة بعد العصر. وفي حديث ابن عمر قال في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدع الصلاة حتى تبرز وإذا غرب حاجب الشمس فدع الصلاة وإذا غاب حاجب الشمس فدع الصلاة حتى تغرب فإنها تطلع بين قرني شيطان. أفتان أنت يا معاذ أو يا معاذ أفتان أنت. حديث من؟ حديث أنس. أنس أو جابر؟ أو جابر اليوم. قال جابر كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم فصلى بهم ذات يوم فقرأ سورة البقرة فتجوز رجل فصلى فلما بلغ عثمان قال إنه منافق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ صلى وقرأ سورة البقرة وإني تجوزت فزعم أني منافق فقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ والشمس وضحاها والسماء ولو سبح اسم ربك الأعلى وفي رواية والليل إذا يغشى. ليصلي أحدكم نشاطه أكمل ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد فوالله لا يمل الله حتى تملوا. حديث عائشة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. حديث من؟ ليش؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يعلمه إياه في صلاة أعوذك من المأثم والمغرم. سعد بن أبي وقاص. عائشة. وأرضل العمر. سعد بن أبي وقاص. عائشة أيضا. نرد إلى أرض العمر. سعد بن أبي وقاص. تسبحون عشرا. حديث من؟ وتحمدون عشرا. أبو هريرة. الله أكبر الله أكبر. إن في الصلاة لا شغلا. حديث من؟ بن مسعود. فنزلت وقوموا لله قانتين. أبو هريرة. أو زيد بن خالد. زيد بن الأرقم. لو يعلم الناس ما في النداء. حديث من؟ أبو هريرة. إذا سمعت المؤذن أبو سعيد الخدري. من أدرك ركعة من الصلاة أبو هريرة. واشتكت النار أبو هريرة. أرأيتم لو أن نارا بأحدكم أبو هريرة لولا أن أشق على أمتي أبو أبي هريرة في بعد أن الله أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. حديث من؟ أنس. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات. حديث من؟ هريرة. وأنا ضمام بن ثعلبة. حديث من؟ وجحيفة. كيف؟ وجحيفة. كانت تتبع فاه. حديث أنس. أنا ضمام بن ثعلبة. حديث من؟ أنس. أنس بن مالك. وجعلته تتبع فاه ها هنا وها هنا. حديث من؟ أنس. تكبيرات الرفع اليدين حال التكبير في الصلاة. حديث من؟ حديث ابن عمر وابو هريرة. ومالك بن وحي بن الحويرت. مالك بن التشهد الأول تحياته الطيبات لله. حديث من؟ أبي مسعود. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. حديث من؟ أبو حميد. أبي حميد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. أبو سعيد الخدري. حديث أبي سعيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر. إذا صلى أحدكم شيء يستره من الناس. أبو سعيد الخدري. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. حديث أبو هريرة. ولا نكفت الثياب ولا الشعر. حديث ابن عباس. فقرأ إذا السماء انشقت. أبو رافع. عن أبو رافع عن عبد الله بن عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة. والتصفيق للنساء. حديث من؟ سهل بن سعد رضي الله عنه. من صام رمضان إيمان واحتسابا. حديث من؟ أبو هريرة. هذا كهذا الشعري. حديث من؟ كهذا الشعري أنس. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. صلاة الليل مثنى عائشة. ما رجعت. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ جالسا يصلي جالسا. أبو هريرة رضي الله عنه. اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. العباس. اللهم لك الحمد. اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى رذل العمر. أبو هريرة رضي الله عنه. ما ضبطت ما رجعت اليوم. بعد بداية كتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الوصايا والصدقة والنحلة والعمرة. تبي لك جلسة طويلة طويلة. طيب من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس رضي الله عنهما. فهي يمين يكفرها. حدي من؟ ابن عباس. والله لقد كنت بادره وإنه لعلى الباب. حديث عائشة. حديث والله لم تأتني بخير. حديث عائشة. لم تأتني بخير. عائشة رضي الله. قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب. حديث سعد بن سهل. وهذا لعله قد نزعه عرق. حديث أبي هريرة. وللعاهر الحجر. حديث ابن عباس. إن هذه الأقدام بعضها من بعض. عائشة رضي الله عنها. أو بعضها من بعض. حديث من؟ عائشة. لبعض. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة أكمل. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتنة وعرضه للفتن. فقال مالك فما رأيناه بعد فكان بعد ذلك يقول أصبت لبعد. أضبط ما رجعت. كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. حديث من؟ حديث أبي برزة. فكنا نصلي العصر يأمر بالجزور فتنحر فتقسم 10 قسم. رافع بن خديج. إن فننصرف وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبليه. حديث من؟ حديث رافع بن خديج. فوالله إن صليتها أو ما صليتها. حديث من؟ والله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان. حديث جابر. بطحان ونفيه بالمدينة ولا بمكة؟ في المدينة. ها؟ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضرات. حديث من؟ أبي هريرة. أمر بلال يشفع الأذان ويتر الإقامة. حديث أنس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم. حديث ابن عمر يرفع يديه وكان يكبر حين يقوم إلى الصلاة. من حديث أبي هريرة رضي الله حديث من حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث أبي هريرة اللهم صل على محمد. حديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد وكعب بن عجرة وأبي حميد السعدي وابن مسعود اللهم نعوذك من البخل والجبن. حديث سعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. حديث وراد عن المغيرة من شعبته أن كتب لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا حيما. حديث عبد الله بن مسعود واعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حديث من؟ حديث أنس أنس بن مالك حسن. كان يصلي الظهر بالهاجرة. حديث من؟ جابر. نعم أكمل. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء فيذهب الذهب إلى العوالي. حديث من؟ حديث ابن عمر أو أنس. حديث أنس لا تغلبنكم الأعراب. حديث من؟ مغفل. إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة. حديث من؟ ابن عمر. ابن عمر الصبح أربعا الصبح أربعا. حديث البراء. ها براء كيف بن بحينة عبد الله بن بحينة بعد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. حديث من؟ حديث أبو هريرة أبي هريرة رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح. طيب شاهد عندي رجال مرضيون ابن عباس توتر يصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. حديث من؟ ابن عمر فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أنس ضعوا لي ماء في المخضب قال. حديث من؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شرعه اشتكت النار إلى ربها. حديث من؟ أبو هريرة. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم أبو هريرة من صام رمضان من قام رمضان أبو هريرة فعليكم بالصلاة في بيوتكم. حديث من؟ ابن عمر. ها؟ عبد الله بن عمر. لا. أنس صلوا في بيوتكم. حديث ابن عمر. ها؟ سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عائشة. عائشة نعم عائشة كشف الرسول صلى الله عليه وسلم الستارة والناس نعم حديث عائشة. حديث عائشة أنس بن نعم أنس أنس اللي بعد. يا بلال قم فنادي بالصلاة. حديث من؟ جابر. حديث جابر أو ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة جابر. لا. وأصل الحديث حديث من؟ سهيل بن حنين. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من صلى البردين دخل الجنة. حديث من؟ أبي موسى. لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. حديث من؟ أنس. ها؟ أنس. ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ أم سلمة رضي الله عنه أولي كلكم ثوبان أبو هريرة اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم فأتوني بأنبجانية. عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين. أنس. أنس بن مالك. من السائل أنس؟ كان يصلي في مرابض الغنم. لا تشدوا صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حري من؟ ابن أبي هريرة رضي الله عنه إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. حديث من؟ عائشة. فضلت على الأنبياء بخمس أبو هريرة والبزاق في المسجد خطيئة أنس